الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. احمده سبحانه واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يهدي من يشاء ويضل من يشاء. واشهد ان محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل وخذوا بأسباب النجاة والسعادة واحذروا من أسباب الشقاوة والهلاك. عباد الله، أرأيتم لو كان لكم أشجار فتعاهدون سقياها وتتعاهدونها بما يصلح لها وتختارون لها التربة الطيبة والمزارعين الفنيين في فن الزراعة؟ إذا حصل ذلك فسوف تؤتي الثمار اليانعة ويعظم خيرها ويكثر جناها. أجل يا أمة الإسلام، هذا مثال لفلذات أكبادكم، مثال للشباب في عنفوانه ونظرة أيامه. إذا حصل له راعيا أمينا وموجها مرشدا صالحا ناصحا فسوف يثمر أطيب الثمار ويكون عضوا صالحا في المجتمع وعنصرا هاما لحماية الدين ورعاية الأخلاق ورفع راية الفضيلة. أمة الإسلام، إن مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم لما كانت تتمشى مع التعاليم السماوية والتوجيهات الربانية خرجت شبابا كان لهم في أزهى عصور الإسلام جولات عظيمة ومغامرات كريمة. كان فيها عز للإسلام ونصر لشريعة سيد الأنام ورفع لعلم الدين خفاقا يحكي العزة ويصور المجد ويشعر بالقوة. نعم، إنهم تعلموا العلم لوجه الله فنالوا به رفعة ومجدا وسؤددا. أولئك الشباب الناشئ في مدرسة الإسلام غذاهم الإسلام بمبادئه وروضهم على تعاليمه وقومهم برفيع توجيهاته وجعل منهم في ميدان البطولة الفدائي الذي لا يشق له غبار يخوض معركة الشرف. لا يريد بذلك وطنية ولا يريد قومية ولا جاهلية، ولكن لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ولقد كانوا رضي الله عنهم في ميدان العلم والمعرفة أئمة في الدين وأعلاما في الفقه وفي مجالات العبادة والإخبار، فهم رهبان بالليل أسود بالنهار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. في ميادين البذل والبر والإحسان يبذلون الفضل لوجه الله طلبا للمثوبة والأجر. فهذه أوصاف أولئك الرجال، فإنها حميدة لم تغلب عليهم الصبوة. فكانوا رضي الله عنهم قدوة للشباب المسلم الصالح الذي رفع الله درجته وأمن مخاوفه ووعده أن يظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ولقد أخبر إمام الأمة وقدوتها صلى الله عليه وسلم بقوله: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم الشاب الناشئ في عبادة ربه عز وجل. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدت. ولكن مع الأسف الشديد والحزن المرير، أين تلك الأوصاف؟ أين تلك الأشباح؟ رحمة الله على تلك الأرواح. لقد تغيرت الأحوال، لقد تغيرت الأحوال وانعكست الأفعال، وعمي الكثير عن الهدى واتباع الحق، وغرق البعض في التقليد الأعمى، ومالت به نفسه الأمارة بالسوء عن الصراط المستقيم، وقلد السفرة في باطنهم، وقلد الغرب في الانحلال والميوعة والإلحاد والرذائل، وأطلق لنفسه العنان في الشهوات المحرمة والنزوات الطائشة والرذائل، وأصى نسي الله عز وجل، ولم يراقب الجزاء، ولم يحذر من بطشته وسطوته وأخذه الأليم الشديد. فهو ممن قال الله فيهم: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وممن وصفهم الله بقوله: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أجل يا عباد الله، إن العامل الوحيد للأخذ بأيدي الشباب وقيادتهم إلى الخير ليكونوا كما كان أسلافهم في عصر النور هو التوجيه الصالح الرشيد الذي يتضافر عليه البيت والمدرسة والإذاعة والصحافة والعلماء والقادة. كل أولئك يجب عليهم أن تتضافر فيهم جهود التوجيه، توجيه الشباب إلى الخير وقيادتهم إلى أقوم السبل في الأقوال والأفعال الصادقة والعزائم الثابتة. أما مجرد التوجيه بالأقوال ولم نصدق بالأفعال. إليكم هذا الحديث، إليكم هذه التلاوة المرسلة، ثم يقال: تغني فلانة ويغني فلان. ثم يأتي في الصحافة فيقول: مجلة الفن يحل الأغاني، يحل الموسيقى، وهي حرام في الإسلام. أين هذا التوجيه من التوجيه الإسلامي الصحيح؟ إذا لم تصدق بالأفعال فذلك مما ينقصه الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. مثل مدرس يشرح الشرح ويقول: لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء، فيقول له الطالب: مثل كيف ذلك يا أستاذ؟ فيقول: في حلق اللحية، إذا حلق لحيته فإنه يتشبه بالنساء. ومع الأسف الشديد كان الأستاذ الجليل حالق لحيته، فيقول له الطالب: لماذا أنت تحلق لحيتك يا أستاذ؟ فيقول: هذا جري للمجتمع وخوف من المعذبة، أو كما قال قولته الشنعاء. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كذلك الأستاذ يشرح الدرس وثوبه يجر خلفه شبر في الأرض، وهو يقول: إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلا. الله أكبر، الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أجل يا عباد الله، إن من شروط الداعي إلى الخير أن يكون قدرة فيما يأمر به. أما الذي ينهى الأولاد عن شرب المسكرات والدخان وهو مدمن عليها فإنهم يهزؤون به، لأنه بصفة المختل للعقل، لأنه لم ينه نفسه قبل ذلك. أتنهى عن خلق وتأتي مثله عار إذا فعلت عظيم. كذلك المعلم إذا كان في أثناء الشرح فهو مرآة، فلينظر ماذا يلقي على أولئك النشأ، فإنهم أمانة في عنقه. أما الذين يعلمون ولا يعملون فليسمعوا إلى هذا الوعيد الشديد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنبلط أقسامه أي أمعاءه، فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه يقولون: أيا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا مع الصادقين في التوجيه، في النصح والإرشاد، في الدعوة إلى الله عز وجل، حتى يصلح بكم أولادكم ويرتفع بكم المجتمع وتكونوا قدوة صالحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا هداة المهتدين، اللهم اجعلنا هداة المهتدين، اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا يا رب العالمين. اللهم أجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، أبدا ما قيتنا يا أرحم الراحمين. وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله بالكبرياء والعظمة والسلطان، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صاحب المقام المحمود وسيد ولد عدنان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله كما أمركم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اتقوا الله في أولادكم، في أهليكم، في معاملاتكم، في من تحت أيديكم. إنه ليحزن ويمرض أننا نرى الكثير من الآباء قد أهمل الأولاد وترك لهم الحبل على الغارب حتى صاروا شرا مستطيرا على المجتمع وداء مضالا وعضوا لا خير فيه. كل ذلك بسبب الإهمال، حتى أن البعض من الآباء تحمل أوزارا وهو يعرف أنه فيها ظالم لنفسه ولأولاده، وهو أنه يعينهم على الأسفار إلى بلاد الكفر والفساد، ويدفع لهم الأموال ويفتح لهم الاعتمادات حتى يفسدوا بها وينفقونها في سبيل الشيطان، ويقول: نريد لهم الترفة. بل ظلمهم وأعانهم على إغضاب الرب جل وعلا، فسوف يسأل عن هذا كله إذا وقف بين يدي الله ترتعد الفرائص من الخوف والوجل. أمة الإسلام، إنه من أكبر المنكرات أن يخرج الرجل من بيته إلى المسجد والأولاد في بيته، إما يمارسون لعب الورقة أو جالسين عند التلفاز أو نائمين في فرشهم وهو يأتي إلى المسجد. إنه من أكبر المنكرات والعياذ بالله من عمى البصيرة، إنها لا تعمى الأبصار ولكن كان القلوب التي في الصدور. أمة الإسلام لننتبه من غفلتنا ونستيقظ ونستعد قبل أن نوقف بين يدي الله ثم نسأل فمن أين لنا الجواب؟ من أين لنا الجواب؟ ونقف على هذه وصلوا على رسول الله كما أمركم الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. ارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين السابقين إلى الخيرات، وعنا معهم لعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم يدك وعافيتك ومزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم ايقظنا من رقدات الغفلة، اللهم ايقظنا من رقدات الغفلة، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وأئمة وولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا وإياهم اتباعه، وأرنا وإياهم الباطل باطلا وارزقنا وإياهم اجتنابه، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، واهدنا وإياهم لما تحبه وترضاه، وجنبنا وإياهم ما تبغضه وتأباه يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن جميع بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على واقع نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.